طيب الأصعب بالإله تفضل. بارك الله فيكم جميعا. تفضل عبد الإله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا جاء في البخاري باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ثم ساق الحديث. فما المقصود هنا بالمباشرة والفاء؟ بارك الله فيك، لو تبين لي ما هي هذه الفاء، هل هي للتعليل أن المباشرة حصلت لكي تنعت، أم أنها استئناف عاطفة؟ خيرا إن شاء الله. الأخ يسأل، الأخ غالب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا يا إخوان. الأخ يسأل يقول في صحيح البخاري باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها أو فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، ثم ساق الحديث. ما المراد بالمباشرة والفاء هنا؟ ما هو المراد منه؟ الجواب، المباشرة هنا معناها النظر والرؤية بدقة، حيث يظهر من المرأة ما تخفيه عادة من جسدها، فإذا نشرت ذلك المرأة وذكرت وصف أختها لزوجها فإن ذلك يحدث مفسدة عظيمة، لأن الرجل يحدث نفسه بذلك. فالمراد هنا أن تظهر المرأة أمام أختها يعني شبه عارية، وهذا للأسف يحصل الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، فإن المرأة لا يجوز لها أن تتعرى أمام المرأة، فالنهي عن نظر المرأة إلى عورة المرأة وارد في أحاديث، ومعلوم عند جمهور الفقهاء أن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، فلا تظهر ذلك لأختها إلا في حالات الضرورة، وما تظهر أيضا ما دون ذلك إلا عند الحاجة، فإن المرأة التي تظهر ثديها بلا حاجة امرأة لا حياء عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، يعني لا تتبسط المرأة في خلع ملابسها أمام المرأة، فلعلها تصف شيئا من ذلك لزوجها فيكون في ذلك مفسدة تترتب، بحيث يبدأ يفكر هذا الرجل في هذه المرأة ويهواها ويشعر بالشهوة تجاه ما ذكرت امرأته، وقد يكون ذلك من المرأة بسبب غفلتها، فإن النساء يكثر فيهن الغفلة لا سيما الصالحات، كما ذكر الله عز وجل في كتابه في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا الوصف وصفت به المرأة الصالحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما الفاء فهذه الفاء تقع في موقع الشرط، يعني جواب الشرط، فكأن في المسألة شرط، فإن باشرتها فيترتب على ذلك أن تصف المرأة لزوجها لأختها كأنه رآها، يعني إن حصل ذلك يحدث ذلك. هذا الذي يظهر أنها الفاء الواقعة في جواب الشرط، والله سبحانه وتعالى أعلم.